يا ليل يا رئيس حار. حاضر ربنا يزيدك كل خير يا حاج، ربنا يغنيك بصحتك. والمعلم غزال يا اخي، يا اخي ربنا يخليك لينا حاج، وابو فرج الغالي وابو فلوس. حاضر من عاد من عاد ومن عاد الرجال ينعاد، يا كاتبين الورق ما تكتبوش. عاد والمعلم عرفات يا اخي، المعلم عرفات، كل القاعدة الحلوة، الناس كل اللي موجودة. النبي يا كاتبين الورق ما تكتبوش يا عاد. آلين يا عين يا ليل يا ما فيك مداري يا ليل. علشان فرح يا ليل وحبايب يا ليل وعمر ابو السيد يا ليل والموجود يا ليل محمد ابو فرج يا ليل الناس فرشه فرشه يا ليل حدش حش يا ليل يوسف عشماوي يا ليل يوسف باشا وحمادة باشا يا ليل وانا وحيد يا ليل طلب مطلوب للمحبوب راح اقوله، بس لو كان كلام شين يا خلف انا ما اتريه ولا اقوله، بس الايام طويله يا ابني واللي لحق هيطوله. يا ليل يا يا غير يا يا ما فيك مداري يا ليل. انعابت الناس يا عاقل بلاش انت، وانجري على الشر في طريقه بلاش انت مضيع الود واصوله بلاش انت. والنبي لابد الناس يا عاجل بلاش انت. وانجري على الشر في طريقه بلاش انت انت. ونضيع الود وصوله بلاش انت. لكن امشي مع اللي تشوفه عالودادك مال وسيبك من اللي نسي ودك وعنك مال. اللي اشترك اشتري يا راجل لو شفته يمك يا سيدي لو شفته يمك مال. واللي يبيعك بمال قم بيعه بلاش. اني امن لك مين انت غني حي. اني امن لك مين انت غني حي. جايز وانت جايز وانت عتدي الناس تانيه. اني امن لك مين وانت غني. يانا يانا يانا سقف النبي تبارك الله. سقف حلو الخلف هي. سقف حلو يا حبايب هي. وانا كنت احبك وانت غازي لحر من ماشي البلد هون غيروني لابو دخل في الغني. غني غني اه يا يا انا يا انا من حبيبي يا رجع بيتك عوار ابو ضحك. الله الله من حب قلبي يا اخوي بعد ايام لا انا واخي. ما قلت لك يا ابو كريم البحر ده كله امه. مدت ايديا يا ابو كريم اسندك يا عم. والناس تنعس يا غريس وانا اللي صغرى اه يا انا يا انا يا انا من حبيبي. الناس تنقابلني وانا لسه حرانة وقفي. وانا كنت احبك يا ابو غانم وانت غازلني لحرمك ماشي البنات في السكة. وانا غيروني لابو حبيتك يا يا انا اهي يا انا يا انا يا انا بين حبيبي يا انا. الناس تنادي وانا لسه حرانة وطفي. اول حلم ده انا شفت انا كسرنا. اول حلم ده انا شفت انا قابل النبي. وسط الجمهور بتجيلي من نور نور يا انا يا انا حبيبي يا انا. الناس تنادي وانا لسه سهران واقف. وانا من عينك قدر على المنشي يا الطويل يا بارع واستنى.